بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. نحن مع الدرس التاسع من دروس التعليقات على مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولا زلنا في المجلد الأول، وكنا وقفنا على صفحة 226 من هذا الجزء. وقبل أن أبدأ الدرس أحب أن أعتذر للإخوة أنه في الأسبوع القادم عندي درس خارج الرياض، فلن يكون فيه درس الأسبوع القادم، ليس فيه درس، لكن الذي بعده بإذن الله تعالى نستأنف هذه الدروس. ولا يزال الكلام في هذه الصفحات حول التوسل والوسيلة، التي قلنا في دروس مضت إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أفردها في كتاب، وهذا الكتاب موجود ضمن هذا المجلد، بل هو أكبر كتاب ضمن هذا المجلد الأول المتعلق بتوحيد الربوبية. وشيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الكتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، إنما يناقش مسألة من أهم المسائل التي وقع الخلط فيها وعدم الفهم، واختل فيها للأسف الشديد اختل فيها ميزان موضوع من أهم الموضوعات، وهو توحيد الألوهية وتوحيد العبادة لله سبحانه وتعالى. فبدل أن يصرف لله وحده لا شريك له صرف لغير الله سبحانه وتعالى، فوقع بعض الناس في الشرك، وهذه مسألة ليست بمسألة هينة أو يسيرة أو جزئية أو نقول عنها إنها بدعة، وإنما هي مسألة كبرى. شيخ الإسلام ابن تيمية كما هي طريقته في كتبه يحاول استقصاء أدلة الخصوم وشبههم والرد عليه، وفي هذا الكتاب وفي غيره سار على نفس الطريقة. ومن هنا نحن في درس اليوم سنركز على حكاية أو قصة وردت عن الإمام مالك ابن أنس رحمه الله تعالى، وكثير ممن أشرب شبهة القبورية أو التعلق بغير الله عز وجل أو تزيين التوسل البدعي، كثير منهم يحتج بمثل هذه الحكاية. والسبب أنها رويت عن الإمام مالك، والإمام مالك ابن أنس رحمه الله تعالى إمام كبير، فهو أولا هو شيخ الأئمة الثلاثة، يعني شيخ الأئمة يعني باقي، فهو شيخ للإمام الشافعي، وتعلمون أن الشافعي شيخ للإمام أحمد بن حنبل، كما أنه أيضا رفيق لأبي حنيفة من ناحية المعاصرة، وإن اختلف عنه فإن مالكا عاش في المدينة، والإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه عاش في العراق، وأبو حنيفة يعني أسبق منه من ناحية الطبقة. فالإمام مالك رحمه الله تعالى هو إمام الشافعي، كما أنه عاش في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتلقف عنه العلماء والأئمة من بعده تلقفوا عنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكثيرا من الآثار، فهو إمام عظيم. كما أن الإمام مالك هو صاحب الموطأ، هذا الكتاب العظيم الذي يقدمه بعض الأئمة من ناحية الدرجة، أعني درجة تسلسل الرواية، على البخاري، على البخاري، وإن كان كتابه لم يفرده للأحاديث الصحيحة فقط، وإنما أضاف إليه مرويات كثيرة وبلاغات ليست مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من الموقوف أو المقطوع أو الحكايات أو غيرها. كما أنه أيضا ضمن كثيرا من الآراء والمذاهب الفقهية. فالموطأ للإمام مالك كاد أحد خلفاء بن العباس أن يقترح، بل اقترح أن يجمع الناس على هذا الكتاب، لكن الإمام مالك رفض، لأنه لما رأى هذا الكتاب العظيم أعجبه. فالعلماء رحمهم الله تعالى تلقوا عن الإمام مالك كتابه الموطأ ورووه بروايات كثيرة، ولا تزال إلى الآن تطبع مروياته. فمحمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة هو أحد رواة الموطأ. يحيى بن يحيى الليثي تلميذ الإمام مالك هو أيضا له رواية أخرى للموطأ، وكذلك أيضا القعنبي وابن زياد وأبو مصعب الزهري، وهذه كلهم خمسة وصل إلينا موطئاتهم التي رواها عن الإمام مالك. وإن كان ابن زياد إنما الذي وصل إلينا قطعة من موطأ الإمام مالك وليس الموطأ الذي رواه كاملا. لكن الشاهد في هذا الكلام أن الإمام مالك كان إماما، فهو إمام دار الهجرة، ومن ثم صار لمذهبه صدى في العالم الإسلامي، ولا يزال إلى يومنا هذا مذهب المالكية رحمهم الله تعالى منتشر في كثير من الأصقاع، وعلى رأسها بلاد أفريقية وشمال المغرب. فيعني أغلب بلاد أفريقية كلهم إنما يتذهبون بمذهب الإمام مالك ويقتدون به رحمه الله تعالى، كما أن مذهبه أيضا منتشر في أماكن كثيرة متفرقة من العالم الإسلامي. فهو إمام مجتهد وإمام قدوة. ومن ثم فإن ما قد يروى عنه في مثل هذه المسائل له أهميته الكبيرة، وعليه جاءت هذه الحكاية التي أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونقلها القاضي عياض عن أصحاب مالك. قالوا أي أصحاب مالك: حدثنا أبو العباس أحمد بن عمر بن دلهاد قال حدثنا أبو الحسن علي بن فهر حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن الفرح حدثنا أبو الحسن عبد الله بن المنتاب حدثنا يعقوب بن إسحاق ابن أبي إسرائيل حدثنا ابن حميد قال، شوف الرواية لمن يرويها، يرويها محمد بن حميد، قال: ناظر أبو جعفر أمير المؤمنين، أبو جعفر المنصور، ناظر أبو جعفر أمير المؤمنين مالكا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وقعت بينهما مناظرة في الغالب كل من المتناظرين يتكلم، فقال له مالك: يا أمير المؤمنين، لا ترفع صوتك في هذا المسجد، فإن الله أدب قوما فقال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ومدح قوما فقال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، وذم قوما فقال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، وإن حرمته ميتا كحرمته حيا. قال الراوي: فاستكان لها أبو جعفر. يعني لما قال له الإمام مالك هذا الكلام استكان وخضع رحمه الله تعالى، لأنه سمع هذه الأدلة من الإمام مالك رحمه الله تعالى، فقال: يا أبا عبد الله، أبو عبد الله هو الإمام مالك، يا أبا عبد الله، أستقبل القبلة أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هنا الشاهد: أستقبل القبلة أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له الإمام مالك: ولما تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله إلى يوم القيامة؟ بل استقبله واستشفع به فيشفعك الله. قال الله تعالى: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. انتهت الحكاية. والشاهد فيها أنهم يحتجون به على أن أبا جعفر سأل الإمام مالك: هل أستقبل القبلة أو أستقبل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهذا أين؟ في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرب قبره. فقال له الإمام مالك هذا الكلام: لما تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك إلى يوم القيامة؟ بل استقبله واستشفع به فيشفعك الله. وذكر الآية: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فاحتجوا بهذه الحكاية التي ظاهرها إيش؟ أنه ينبغي استقبال الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه هو الوسيلة وهو الشفيع، وسيلتك وسيلة آبائك أبيك آدم إلى يوم القيامة إلى آخره. فكأنهم احتجوا بهذه الرواية على أن الإمام مالك رحمه الله تعالى يقرر أنه يستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته ويدعى. فإذا دعا الإنسان يستقبل قبره، وأيضا أنه يؤتى إليه كما كان يؤتى إليه في حياته، كما جاء في الآية: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول إلى آخره. لكن منهج شيخ الإسلام ابن تيمية هنا في بيان هذه الرواية منهج دقيق، فهو ينظر إليها من ناحية الإسناد، ومن ناحية المتن، ومن ناحية من نسبت إليه وهو الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهل يمكن أن يصح أن ينسب إليه مثل هذا؟ هذا الاستقراء المنهجي الدقيق هو المهم لبيان بطلان أدلة الخصوم كما في مثل هذه الرواية التي نحن نتحدث عنها. كيف رد عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ رد عليها من خلال وجوه عديدة نقف عندها كما يلي. أولها القاضي عياض لما حكى هذه الحكاية، لاحظوا معي، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إنه إنما حكاها لبيان حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته وتوقيره وتعظيمه. انتبهوا، بيان حرمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبيان وجوب تعظيمه وتوقيره حتى بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظوا معي، ولم يذكر هذه الحكاية، لاحظوا معي، في زيارة قبره صلى الله عليه وآله وسلم، في زيارة قبره صلى الله عليه وآله وسلم. ما معنى هذا الكلام الذي ذكره في أعلى صفحة 226؟ معنى هذا الكلام أنه حتى القاضي عياض إنما أورد هذه الحكاية في باب غير الباب الذي يحتج به أولئك. أولئك احتجوا بهذه الحكاية على أنه ينبغي الذهاب إلى قبر الرسول والتوجه إلى قبر الرسول وطلب الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخره. بينما القاضي عياض إنما ذكرها في موضع آخر يتعلق بما ينبغي أن يكون عليه العبد من احترام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتوقيره، وأن ذلك يكون بعد وفاته كما كان في حياته عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي كان عليه السلف كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. كيف كان السلف رحمهم الله تعالى؟ كان السلف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته كحال الصحابة معه صلى الله عليه وآله وسلم في حياته. كيف كانوا في حياته يوقرونه ويعزرونه ويخفضون صوتهم عنده؟ شيء فيه عجب عجاب في ما كان يفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تلامذتهم من أئمة الحديث رحمهم الله تعالى ورضي عنهم كانوا أيضا كذلك، لكن متى؟ عندما يحدثون بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انظروا ماذا قال الإمام مالك لما سئل عن أيوب السختياني، ماذا قال؟ قال الإمام مالك: ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أفضل منه. قال: وحج حجتين، يعني أيوب السختياني، فكنت أرمقه فلا أسمع منه غير أنه كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى أرحمه، فلما رأيت منه ما رأيت وإجلاله للنبي صلى الله عليه وسلم كتبت عنه. شوف الإمام مالك أعجبه في أيوب السختياني كيف أنه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى، يقول حتى أرحمه الإمام مالك، حتى يرحمه الإمام مالك. طيب، وكيف كان حال الإمام مالك؟ يقول مصعب بن عبد الله: كان مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه. فقيل له يوما في ذلك فقال: لو رأيتم ما رأيتم لما أنكرتم علي ما ترون، لقد كنت أرى محمد بن المنكدر وكان سيد القراء، لا نكاد نسأله عن حديث أبدا إلا يبكي حتى نرحمه. انظروا إلى توقير هؤلاء وهم يذكر عندهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحدثون وينقلون حديثه عليه الصلاة والسلام. يقول: ولقد كنت أرى جعفر بن محمد الصادق الإمام الذي تنتحله الرافضة كذبا وزورا ويرون عنه الروايات كذبا وزورا، يقول: ولقد كنت أرى جعفر بن محمد وكان كثير الدعابة والتبسم، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم اصفر لونها، وما رأيته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة، ولقد اختلفت إليه زمانا فما كنت أراه إلا على ثلاث خصال: إما مصليا وإما صامتا وإما يقرأ القرآن، ولا يتكلم فيما لا يعنيه، وكان من العلماء والعباد الذين يخشون الله عز وجل. هكذا يروي الإمام مالك عن جعفر بن محمد الصادق رحمه الله تعالى. ولقد كان عبد الرحمن بن القاسم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى لونه كأنه نزف منه الدم، وقد جف لسانه في فمه هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد كنت آتي عامر ابن عبد الله ابن الزبير فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى لا يبقى في عينيه دموع. ولقد رأيت الزهري وكان لمن أهنأ الناس وأقربهم، يعني كانت حياته يعني هنية طيبة، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه ما عرفك ولا عرفته، يشته، يعني إذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم يصبح عنده شيء يشته. لماذا يا أيها الإخوة؟ لأن هؤلاء كانوا يعرفون قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يعرفون عظمة هذا النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته. فإذا ذكر النبي، حدث بالحديث، روى الرواية، ليست حكاية يحكيها عن أحد من الناس، لا، هذه حكاية يحكيها مثل هذا الإمام عن صحابي، يعني تابعي عن صحابي، أو تابع تابعي عن تابعي عن صحابي، إسناد قريب وأحاديث قرية لا تزال على ألسنتهم يتناقلونها شفويا. فكان هؤلاء الأئمة يعظمون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالواحد منهم يبكي، وهذا يصفر لونه، وهذا يمتقع يصبح وهذا يجف ريقه. يقول: ولقد كنت آتي صفوان بن سليم وكان من المتعبدين المجتهدين، فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يزال يبكي حتى يقوم الناس عنه ويتركوه، يعني يبكي حتى يسأم الناس من طول بكائه رحمة الله عليهم أجمعين. إذن حتى القاضي عياض وهو من أئمة المالكية، وكتابه الشفاء من الكتاب الشهيرة المعروفة، وإن كان عليه ملاحظات لكنه كتاب عظيم في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أيضا إنما نقل هذه الحكاية في موضع توقير النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، وليس في موضع زيارة قبره عليه الصلاة والسلام. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن هذه الحكاية منقطعة، فمحمد بن حميد الرازي اللي حكاها لم يدرك الإمام مالكا. وفعلا لما تتأمل حياة الإمام مالك وحياته تجد أنه لا يمكن أن يكون قد أدركه. إذن حكاية منقطعة. ثالثا، محمد بن حميد الرازي هذا راوي هذه الحكاية ضعيف عند أكثر أهل الحديث، بل كذبه أبو زرعة وابن وارة، وقال عنه صالح ابن محمد الأسدي: ما رأيت أحدا أجرأ على الله منه وأحذق بالكذب منه. وقال عنه يعقوب ابن أبي شيبة: كثير المناكير. فراوي هذه الحكاية رجل ضعيف، كذبه كثير من العلماء، فكيف يؤخذ به؟ رابعا، في إسناد هذه الرواية من لا يعرف حاله، يعني الذين حكوا، يعني الذين رووها إلى محمد بن حميد الرازي، أيضا فيهم من لا يعرف حاله، لأن كثيرا من هذه الحكايات هي أقرب إلى الحكايات التاريخية، لأنها عن أبي جعفر المنصور وزيارته للمدينة، فهي من قصص التاريخ وليست مما يعنى به أئمة الحديث، بحيث يكون لهم فيها مزيد عناية، سواء كانت مؤدية إلى ما يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو إلى ما يوقف إلى الصحابة، أو حتى إلى ما قد يروى عن بعض هؤلاء. لكن روايات الأئمة مثل مالك أبي جعفر المنصور والحكايات التاريخية وغيرها، في الغالب أن تلك الروايات ليست أسانيدها بذاك نظرا لغلبة الناحية التاريخية عليها. وهذه مسألة مهمة جدا ينبغي يفرق فيها بين روايات السنة وروايات التاريخ. الطبري مثلا كل كتابه تقريبا روايات وأسانيد، لكن القليل منها ما يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأكثر منها روايات تاريخية. هذه الروايات تحتاج إلى تمحيص، ولا يكفي أن يكون المسند لها إماما عظيما ومفسرا كبيرا ومحددا معلوما مثل الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، لا يكفي هذا، لأنه إذا أسند الرواية فقد أحالك. ولهذا تلاحظون مثلا أن الطبري في تاريخه روى روايات كثيرة في أهم حدث في تاريخ الإسلام، وهو حدث الفتنة وما جرى في زمن عثمان ثم في زمن علي رضي الله عنهم أجمعين. روى كثيرا من الروايات عن أبي مخنف لوط ابن يحيى، وهو شيعي جلد كذاب، كثير من الروايات، حتى إن بعض الإخوة الباحثين أفردوا مروياته في دراسة للدكتوراه، وطبعت هذه الدراسة، يعني مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري دراسة. ليه؟ لأن هذه المرويات تحتاج إلى تمحيص، نظرا لأن الذي رواها الطبري ذكرها الطبري في تاريخه، فلربما يظن الظان أن كون الطبري رواها وذكرها بإسنادها تكون الرواية مقبولة، وهذا للأسف الشديد ما يفعله الكثير من الباحثين الذين لا يعرفون الفرق في الروايات بين الروايات التاريخية التي تحتاج إلى تمحيص وبين مجرد ما يذكر في كتب التاريخ. فكون الطبري ذكرها ما دام حكاها بإسنادي فأنت ترجع إلى الإسناد، فإذا وجدت أن فيه مثل هذا الراوي الكذاب لا تقبل هذه الرواية. وعلى أقل تقدير إذا كانت من الناحية التاريخية تحتاج إلى ذكر فأنت تمحصها وتزنها بموازين تاريخية ناقدة، يسمونه نقد النص التاريخي من الداخل، يسمونه في علم الحديث نقد المتن أو نقد الرواية التاريخية، بحيث أن الإنسان إذا قرأ هذه الرواية يقول لا يمكن أن تصح. وهذا معروف لدى أئمة الحديث في نقد الرواية متنا، ومعلوم أيضا عند كثير من المؤرخين الدقيق الاستخلاص والتمحيص فيما يسمونه بنقد الرواية التاريخية من داخلها. فيجتمع هنا الإسناد وفيه مشكلة مثل هذا الراوي الكذاب، والرواية نفسها فإن الإنسان إذا تأملها يجد أنها لا يمكن أن تكون ثابتة، لأنها تخالف ما علم بالقطع من حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتآلفهم وتحاببهم وأيضا صلاح قلوبهم. وأنا إنما ذكرت هذا نموذجا لنبين أن الروايات التاريخية حتى لو سيقت بالإسناد لا يكفي مجرد الإسناد، بل لا بد من التمحيص، وهذا مهم جدا. فهذه الرواية التي معنا هي أشبه ما تكون بالروايات التاريخية، فالذي حدث بها لم يحضر الواقع ولم يسمع من الإمام مالك، وهو الذي يقول ويحكي القصة. ثم أيضا فيما دونه من الرواة أيضا من لا يعرف حاله. خامسا في نقل هذه الرواية، وهذه الحكاية لم يذكرها أحد من أصحاب مالك المعروفين بالأخذ عنه، يعني شيخ الإسلام يقول الإمام مالك له تلاميذ له أصحاب أخذوا عنه، لم يذكروا هذه الحكاية. وهل يعقل أن تكون حكاية بهذا المستوى إنه الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور يزور المدينة النبوية، يلتقي بالإمام مالك، يجري بينهم هذا الحوار في مجلس الإمام مالك، وهذا الحوار فيه معاني فقهية وعقدية وفيه إلى آخره، ثم لا يرويها أحد من أصحاب الإمام مالك، هذا لا يكون. وهو دليل على أن هذه مثل هذه الرواية أو هذه الحكاية لم تثبت. السادس أن قوله وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله إلى يوم القيامة إنما يدل على توصل آدم وذريته به يوم القيامة، وهذه هي الشفاعة العظمى الثابتة في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظوا معي هذه القضية، يعني الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول أنه حتى لو فرض، وسيأتي بيانه بعد قليل، ثبوت مثل هذه الرواية، فالمقصود بها هي قضية الشفاعة العظمى الثابتة، وليس المقصود بها أن الإمام مالك تبعه، إنما يدل أبا جعفر المنصور على أنه يتوسل ويستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم ويدعى ويسأل بعد مماته. ثم بعد ذلك ثامنا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذه الحكاية مناقضة لمذهب مالك المعروف عنه من وجوه. ويذكر في صفحة 229 الوجه الأول، فيقول أحدها، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية لا يذكر بقية الوجوه. انتبهوا معي لهذه الناحية الفنية، لم يذكر بقية الوجوه. وأحيانا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول من وجوه لكن يستطرد، فهل هي مذكورة في نسخة أخرى أم لا ما ندري، لكن الذي بين أيدينا أنه ذكر الوجه الأول فقط، لكنه ذكر بعد ذلك عددا من الوجوه دون أن يذكرها ويقول ثانيها ثالثها رابعها خامسها. وأنا اجتهدت في أن أذكر هذه الوجوه بحسب ما فهمته من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في نقضه لهذه الرواية. فنقول إن هذه الرواية مناقضة لما يذهب الإمام مالك وما عرف عنه من عدة وجوه، أحدها كما ذكر شيخ الإسلام أن قوله أستقبل القبلة أم أستقبل رسول الله، قال له الإمام مالك: ولم تصرف وجهك عنه، استقبله وكذا، يخالف المعروف من مذهب مالك وسائر السلف من الصحابة والتابعين من أن الداعي إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة ويدعو في مسجده صلى الله عليه وسلم في أي مكان، ولا يستقبل القبر حين يدعو لنفسه. انتبهوا، الثابت عن الإمام مالك، الثابت عن الأئمة، أن الإنسان إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس أن يستقبله بوجهه، لكن إذا أراد أن يدعو لم يقل أحد منهم إذا أردت أن تدعو فاستقبل القبر. هذا الثابت عن الإمام مالك وعن بقية الأئمة، وإنما يستقبل القبلة. لا يوجد عن إمام معتبر من هؤلاء الأئمة المتقدمين ولا عمن سبقهم من التابعين والصحابة رضي الله عنهم، لا يوجد عن أحد منهم أنه يقول إذا أردت أن تدعو الله لنفسك فاستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الثابت عنهم أنهم يقولون استقبل القبلة في أي مكان كنت في المسجد. بل وهذه فائدة، عند أصحاب أبي حنيفة لا يستقبل القبر حتى وقت السلام. انتبهوا، يعني في شوف كيف الأئمة وحفاظهم على العقيدة والدين والتوحيد وجناب التوحيد، يروى عن أصحاب أبي حنيفة أنهم يقول حتى عند السلام لا تستقبل القبر. يعني بقية الأئمة مالك والشافع إنه لا بأس عند السلام إنك إيش تتوجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وإيش وتسلم عليه. وهذا هو أيضا الثابت في زيارة القبور، إنه لا بأس أن تتجه بوجهك إلى القبر. إذا ذهبت إلى أي قبر تسلم عليه لا بأس أن تتوجه إليه، سواء كان جهة القبلة أو غير جهة القبلة، فتسلم عليه. هذا إيش السلام فقط. أصحاب أبي حنيفة ماذا يقولون؟ يقولون إذا أردت أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا تستقبله بوجهك. ماذا تفعل؟ قال بعضهم اجعله عن يسارك، اجعل القبر عن يسارك وقل السلام عليك يا رسول الله. وبعضهم قال استدبره، يعني اجعله خلفك. وليس هذا والله من هؤلاء إلا اتباعا دقيقا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ كما سيأتي، لأنه كما سيأتي السلام على النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه في أي مكان على أي وجهة كن، سواء كانت متجها للمدينة أو مستدبرا لها أو متجه إلى المشرق أو المغرب في داخل المسجد، كله إذا سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغ السلام، وإذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ عليه الصلاة والسلام الصلاة عليه. طيب، الوجه الثاني من وجوه بيان بطلان نسبة هذا إلى الإمام مالك ما ذكره في صفحة 230، أن الإمام مالكا كره أن يطيل القيام عند القبر لذلك. قال القاضي عياض عن الإمام مالك في المبسوط، شفت هذه كلها روايات أئمة مالكية، ماذا قال الإمام مالك؟ لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، ولكن يسلم ويمضي. هذا هو الثابت عن الإمام مالك، يسلم ويمضي. إذن كيف يعقل أن يقول مالك لأبي جعفر إذا أردت أن تدعو كيف تصرف وجهك، بل استقبله وادعو إلى آخره؟ لا يمكن أن يكون هكذا الأمر. ثم روى مالك عن نافع، لاحظوا معي، تعرفون أنه إحدى السلاسل الذهبية المعروفة، ما هي؟ مالك عن نافع عن ابن عمر، إحدى السلاسل، اختلف أئمة العلماء في السلسلة الذهبية، وأشهرها أن السلسلة الذهبية يعني أقوى وأصدق وأوثق إسناد هو ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر. مالك عن نافع عن ابن عمر ماذا روى هنا؟ طبعا المقصود بالسلسلة الذهبية ما رفعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الرواية هنا موقوفة على ابن عمر. مالك عن نافع ماذا قال؟ يعني نافع يحدث الإمام مالك يقول كان ابن عمر يسلم على القبر، رأيته 100 مرة أو أكثر يجيء إلى القبر فيقول السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، السلام على أبي بكر، السلام على أبي، ثم ينصرف. انتبهوا، ثم ينصرف. هل هذا هو الدعاء الذي قد يكون قد ورد في بعض الروايات ومنها هذه الرواية؟ انتبهوا معي، هنا فائدة جليلة جدا يشير إليها شيخ الإسلام ابن تيمية، لابد أن نقف معها، وهي صفحة 231 من هذا المجلد الأول. هنا حتى في هذه الرواية يقول استقبله وجهك وادعو. إيش المقصود بالدعاء؟ انتبهوا، ينبهنا هنا شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه مصطلح الدعاء له معنيان، أحدهما أن المقصود بالدعاء هو السلام عليه والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، لأن السلام عليه دعاء والصلاة عليه دعاء، أليس كذلك؟ السلام عليه دعاء والصلاة عليه دعاء. فحينما يقول أحد أو يروى عن أحد إنك تستقبل الخبر أو تدعو، قد يكون معناه أنه تستقبل القبر تدعو، يعني تسلم عليه وتصلي عليه صلى الله عليه وسلم. هذا هو المعنى الأول للدعاء. المعنى الثاني للدعاء هو أن يدعو الإنسان لنفسه، طلب الحاجات بالمغفرة بالتوبة بالأجر بالرزق شفاء المريض، يدعو لوالديه لزوجه لأولاده لإخوانه المسلمين للأمة الإسلامية يدعو. هذا الدعاء الخاص هو معنى آخر غير الدعاء الأول الذي هو السلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. وبهذا ينبهنا شيخ الإسلام ابن تيمية إلى قضية اصطلاحية أحيانا ترد في بعض الروايات تحتاج إلى أن تقف عندها حتى تميز اللغة التي كانت موجودة في ذلك الزمن، مثل ما ذكر رحمه الله تعالى بعد قليل في مسألة معنى نستشفع بك، معنى استشفع برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه قد فهم خطأ حتى من الناحية اللغوية هذا المعنى الذي لم يكن يريده النبي صلى الله عليه وسلم ولا يريده الصحابة وليس معروفا، وإنما هو اصطلاح استجد فيما بعد. فعلى هذا ما قد يكون من ما قد يروى إنه والله إذا جئت إلى القبر فاستقبل القبر وادعو، المصر تسلم يعني استقبله وسلم، قل السلام عليك صلى الله عليك يا رسول الله. أما الدعاء فلم يقل أحد إنك إذا أردت أن تدعو الدعاء الخاص اللي هو السؤال لك أو لمن تريد أن تدعو له، لا أحد يقول إنك تستقبل قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتدعو في هذه الحالة، وإنما يستقبل الإنسان القبلة ولا يستقبل قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أظن واضحة المسألة، الفرق بين المسألتين. طيب نعود إلى الوجه الثالث في صفحة 231. أيضا روي عن مالك في المبسوط أحد كتب المالكية أنه قال ليس يلزم من دخل المسجد وخرج من أهل المدينة الوقوف بالقبر، وإنما ذلك للغرباء. وقال فيه أيضا لا بأس لمن قدم من سفر أو خرج إلى سفر أن يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه ويدعو له ولأبي بكر وعمر. رجعنا إلى المصطلح، ويدعو إيش؟ له ولأبي بكر وعمر. إيش معنى يدعو له؟ يقول اللهم اغفر لأبي بكر اللهم اغفر، لا يمكن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدعى له بالمغفرة، لأن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وله أجور أمته، وإنما يدعو له بإيش؟ بالسلام عليه. هذا هو المصطلح الذي روي عنه، أي روي عن الإمام مالك، ويدعو له ولأبي بكر وعمر، هذا هو الثابت عن الإمام مالك. قيل له أي الإمام مالك فإن ناسا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه، يعني ناس ساكنين في المدينة لم يقدموا من سفر ولا يريدون السفر يفعلون ذلك ويدعون ساعة. هكذا قيل للإمام مالك، يعني في ناس في المدينة لا هم غرباء قدموا من سفر ولا هم يريدون أن يسافروا ويودعوا المدينة النبوية، وإنما هم من سكان المدينة، ومع ذلك إذا صلوا في المسجد النبوي ذهبوا إلى القبر وكل يسلمون عليه ويدعون ساعة. فقال مالك، شوف هذا هو الثابت عنه، فقال مالك لم يبلغني هذا عن أهل الفقه ببلدنا وتركه واسع، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده. ولاحظوا معي كلمة الإمام مالك الشهيرة لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، أو لا يصلح آخر، لا أو لن يصلح آخر إلا بما صلح به أولها. هذه الكلمة أين قالها رحمه الله تعالى؟ قالها في هذا الموضع الذي نتحدث عنه، وهو حكم الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ألاحظوا معي الإمام مالك هنا لا يتكلم عن دعاء الرسول، الاستغاثة بالرسول، طلب الحاجات من الرسول، هذه قضية شركية لا يتكلم عنها أبدا، وإنما يتكلم عن قضية أخرى، وهي أنك تقف عند القبر وتدعو، يعني كأنه يرجو بركة القبر فيدعو، يعني عند القبر يدعو الله، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اشف مريضي، اللهم كذا، ويطيل. فماذا يقول الإمام مالك؟ يقول لم يبلغ هذا، ليس عند أهل الفقه ببلدنا، لم يبلغني عن صدر هذه الأمة ولا عن أولها، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أوله. فهو يبين أن مثل هذا ليس مأثورا عن سلف الأمة. ما هو؟ أنك تقف عند القبر وتدعو الله فقط. فكيف يأتي المتأخرون ليفهموا من هذه الحكاية أن الإمام مالك يوصي بأن الإنسان يأتي للرسول ويستشفع به ويسأله الحاجات إلى آخره؟ هل يقول هذا إنسان يفهم ويفقه ما كان عليه الإمام مالك ومن معه من الأئمة رحمهم الله تعالى؟ هذا لا يكون أبدا. وهذا المنقول عن الإمام مالك هو الصريح في مذهبه رحمه الله تعالى، إلا من أراد قدم من سفر أو أراد سفرا. طيب، الرابع في صفحة 232 أن الأئمة من المالكية وغيرهم أوردوا أحاديث تنهى عن الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يبين أنه لا يمكن أن يصح هذا، أي تلك الرواية المنقطعة الضعيفة أن تصح عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. ماذا رأوا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. روى عنه قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا. فالإمام مالك نقل عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هذه الأحاديث التي رواها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونقل سنتهم وسيرتهم إلى آخره، فهم إنما ذكروا ذلك لبيان بعد هؤلاء عن الغلو فيه صلى الله عليه وسلم، فكيف يروى عن الإمام مالك مثل هذه الحكاية؟ الخامس في صفحة 233 قوله في الرواية: استقبله واستشفع به، يقول ابن تيمية: كذب على مالك، مخالف لأقواله وأقوال الصحابة والتابعين وأفعاله. فأولا لم يكونوا يستقبلون القبر عند الدعاء، وثانيا لم يكونوا يستشفعون به ولا يقولون اشفع لي أو ادعوا لي، أو كانوا يشكون إليه مصائب دنياهم أو يسألونه الحاجات، وإنما هذا من فعل النصارى والمشركين ومبتدعة هذه الأمة. يعني هل يعقل أن يقول الإمام مالك لأبي جعفر المنصور: استقبله واستشفع به، يعني ادعوه من دون الله؟ هذا مخالف لقوله، وما كانوا يطلبون مثل هذا الطلب، وما كانوا أيضا يشكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم حوائجهم ولا مصائبهم التي تصيبهم في الدنيا. هذه قضية مهمة جدا ينبغي انتبه لها. بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية صفحة 235 أن الإمام مالكا كره أن يقول القائل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم واستعظمه، كره أن يقول زرت قبر النبي واستعظمه. يعني ليست القضية الآن قضية إنني أشد الرحل، هذا سيأتي بيانه، أسافر لزيارة رسول الله أو لزيارة قبر رسول، هذه قضية. لا، حتى لو أنك في المدينة وسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، الإمام مالك يستعظم أن تقول زرت قبر النبي، وهذا من حماية التوحيد عنده رحمه الله تعالى. السادس، أن السلف كانوا يسلمون عليه إذا كان يسمع السلام عليه من القريب ويبلغ سلامه من البعيد. وقد روى الإمام أحمد وأبو داود بإسناد جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وحديث: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني من أمة السلام. وحديث: أكثر من الصلاة والسلام علي يوم الجمعة. ما معنى هذا؟ هذه الأحاديث أن الأئمة رحمهم الله تعالى رووا هذه الأحاديث التي تبين أنه لا يحتاج الأمر إلى الذهاب إلى قبره صلى الله عليه وسلم، وإنما في كل مكان إذا سلمت على النبي، صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يبلغه ويصل إليه. هذا الذي كان معروفا عند السلف. لكن من وصل إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهل يمنع من أنه إذا صلى أنه يذهب ويسلم؟ لا مانع من ذلك، لكن لم يكن جميع السلف يفعلون ذلك، وهذا من فقههم. ولهذا قال الأئمة رحمهم الله تعالى: من دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه أولا أن يسبح ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسلم. وش معنى يسبح أولا؟ ها؟ يصلي تحية المسجد، يعني يقول لا ينبغي له أن تكون تحية المسجد عنده السلام على الرسول، وإنما إذا أراد الأجر والمثوبة من الله عز وجل فعليه أن يمتثل ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام به، من أن الإنسان إذا دخل المسجد فعليه أن تكون تحية المسجد هي أول ما يفعل. السادس، السابع، صفحة 234، أن الروايات الواردة في زيارة قبره صلى الله عليه وسلم خاصة ضعيفة، وإنما يرويها أولئك الذين يروون الأحاديث الضعيفة كالدارقطني والبزار ونحوهم. وقد أوردوا في ذلك أحاديث، مثل حديث أورده شيخ الإسلام هنا: من زارني بعدما ماتي فكأنما زارني في حياتي، فهذا كذب، حديث موضوع لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتبهوا معي، أغلب الكتب التي تتكلم عن هذه القضية، قضية القبور وزيارته، يريدون مثل هذه الأحاديث. وللأسف أن العامة يتلقفونها وكأنها أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا لابد من التمحيص. طيب، مثل هذه الرواية: من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي. هنا شيخ الإسلام يبين نقدها سندا ومتنا. انتبهوا، سندا ليس لها إسناد صحيح، حديث مكتوب على رسول الله، ولا يجوز لأحد أن يرويه وهو مكتوب على النبي صلى الله عليه وسلم إلا مبينا لكذبه، إذا كان عالما بذلك لا يصح، فكيف يحتج به؟ هذا من ناحية السند، وما في حديث يصح في مشروعية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة فقط، هذا هو الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يروى ما بين قبري ومنبري، وهذا لا يصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في حياته، قال ذلك في حياته، وإنما عرف قبره متى؟ بعد وفاته لما دفن في بيته، بيت عائشة رضي الله عنها، هذا هو الثابت. لكن لم يصح من لم يزرني فقد جفاني، من زارني فكأنما في حياة في من، لم يصح. من ناحية المتن انتبهوا معي، أيضا ينتقده فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية: هل من زار الرسول بعد وفاته هو كمن زاره في حياته؟ هل يصح هذا؟ قال لك لا يصح، ولا يمكن أن يكون المعنى صحيح. لماذا؟ قال لك لعدة أمور. الأول أن الذي يزوره في حياته صلى الله عليه وسلم يكون صحابيا، فهل يأتي بعده من يأخذ مثل هذه الدرجة؟ هل يمكن أن يفهم من ظاهر الحديث أن من زاره بعد وفاته يكون صحابيا؟ لا أحد يقول بهذا. إذن زيارته في حياته تترتب عليها أحكام في الفضل لا يمكن أن يبلغها أحد بعده، أي بعد الصحابة، بعدهم الصحابة رضي الله عنهم. وهذا الحديث يخالف مثل هذا الحكم. المسألة الثانية أنه هل انتبهوا معي، أرأيت لو أن إنسانا فعل شيئا مثل ما فعله الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من الأمور الواجبة، هل يكون مثلهم؟ يعني الصحابة حجوا ولا ما حجوا؟ حجوا. طيب من حج؟ هل نقول الصحابة حجوا وهو مثلهم حج فتصير منزلته كمنزلته؟ هل قال بهذا أحد؟ لم يقل بهذا أحد. أو صام كما صام النبي صلى الله عليه وسلم وكما صام الصحابة، أو اعتمر، أو فعل سنة من السنن كان يفعلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. انتبهوا للنتيجة. فإذا كان من فعل الواجب أو المستحب الذي كان يفعله الصحابة لا يكون مثلهم، فكيف يقاس عليه فعل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بل يخالف سنته، وهو زيارة قبرها والسفر إلى قبره صلى الله عليه وسلم؟ انتبهتم للمسألة؟ فالسفر إلى مسجده صلى الله عليه وسلم هل يكون مثل سفر الصحابة؟ السفر للحج هل يكون مثله؟ أبدا. هل يقاس من سافر إليه في حياته وهاجر وصار من الصحابة كمن سافر إلى مكة أو إلى المدينة؟ لا يمكن أن يقاس هذا بها. بل قال العلماء رحمهم الله تعالى: لو نذر السفر إلى قبور الأنبياء لا يوفي بنذره، لم يكن عليه أن يوفي بنذره. لو قال لله علي أن أزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لله نذر، أو أن أزور قبر فلان أو أسافر، قالوا ليس، لا يوفي بنذره. هذا هو القول الصحيح. الثامن في صفحة 238 و239 هناك أحاديث موضحة لطريقة السلف نذكر منها ما رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وهذا أيضا رواه أبو داود. فيه رواية ذكرها ابن أبي شيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي عند قبري سمعته، ومن صلى علي نائيا أبلغته. قال عنها شيخ الإسلام: هذا رواه محمد بن مروان السدي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وهذا هو السدي الصغير وليس بثقة، وليس هذا من حديث الأعمش. أيضا ما رواه أبو يعلى الموصل عن الحسن بن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا في بيوتكم، ولا تتخذوها قبورا، ولا تتخذوا بيتي عيدا. بيتي عيدا، وهذه رواية عجيبة جدا، بيتي عيدا، كما قلنا ما بين بيتي إيش ومنبري، ولا تتخذوا بيتي عيدا، فكأن هذا فيه إشارة إلى أنه سيدفن في هذا البيت. وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، فما أنت ورجل بالمندلس منه إلا سواء. لا، الرواية الأخرى: ولا تتخذوا بيتي عيدا، وصلوا علي وسلموا فإن صلاتكم وسلامكم يبلغني. أيضا ما روى سعيد بن منصور في سننه أن عبد الله بن حسن ابن حسن بن علي بن أبي طالب رأى رجلا يكثر الاختلاف إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، فما أنت ورجل بالأندلس منه إلا سواء. هذا يقوله أحد أئمة أهل البيت، عبد الله بن حسن بن حسن بن علي، فما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، كله يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الوجه التاسع في صفحة 239 أن قوله: لما تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى يوم القيامة، يبين لو أخذنا بهذه الرواية على ظاهرها أن للنبي صلى الله عليه وسلم وسيلتين، إحداهما في يوم القيامة وهي الثابتة أحاديث الشفاعة المتواترة، الثانية في الدنيا بدعائه صلى الله عليه وسلم. فلما يقول وسيلتك ووسيلة آبائك، ما هي؟ هما هذان الأمران. أما غيرهما مثل دعائه بعد وفاته فلا يعقل أن يقول مالك مثل هذا، وأن يطلب من الخليفة هذا الطلب المخالف لما عرف عنه وعن أصحابه من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والبعد عن الشرك. العاشر 240-241 التعليق على الآية: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم. وأن هذا بالنسبة لما دلت عليه هذه الآية كان في حياته فقط، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، كان في حياته. وقد سبق أن بينا أن الصحابة كانوا يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله استغفر لنا، حتى من وقع منهم في زلة أو في خطأ أو نحو ذلك كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله استغفر. ما هو يقول اغفر لي، لا، استغفر لي، يعني ادعو الله أن يغفر لي. والصحابة بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم لم يذهبوا إلى قبره بناء على هذه الآية، ما أحد من الصحابة فهم من هذه الآية أنه يذهب إلى قبره بعد وفاته. فتبين بهذا أن هذه الآية التي وردت في هذه الرواية ليس فيها دلالة أبدا. ثم إن هذه المسألة وهذه الحكاية كما قال شيخ الإسلام وضعها جاهل باللغة وجاهل بالشرع. ثم بين أخيرا في صفحة 242 أن قصد مالك النهي عن رفع الصوت في مسجده صلى الله عليه وسلم. وبهذا نكون قد أنهينا التعليق على هذه الرواية، ونستكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم اللي هو الأسبوع بعد القادم إن شاء الله تعالى من صفحة كم قلنا 243 إن شاء الله تعالى إلى 263 يعني 20 صفحة إلى 263 إلى قوله في الباب الحكايات. هالمرة خففنا عنكم قليلا، وفقكم الله وسددكم ورزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق أن أجبنا عن هذا، وهو داخل في مسألة إهداء الثواب إلى الميت، وهذه مسألة مختلف فيها بين العلماء. وجمهور العلماء على أن الذي يصل إلى الميت الدعاء وهو أعظمها، ومنه الصلاة على الميت صلاة الجنازة والدعاء له بعد ذلك، ثانيا يصل إليه الأضحية، ثالثا يصل إليه الصدقة المادية من وقف أو صدقة أو نحو ذلك، الثالثة يصل إليه الحج والعمرة على القول الراجح. ما عدا ذلك لم يدل دليل، مثل أن يصلي ركعتين ويقول اللهم أهدي ثوابه لميتي، أو يقرأ القرآن ويهدي ثوابه، أو يصوم ويهدي ثوابه، أو يذكر الله ويهدي ثوابه. هذا على القول الصحيح أنه لا يصل. نعم ها نعم قلت الحج والعمرة الصحيح أنه يصل، الحج والعمرة يصل إلى الميت. نعم الكلام طويل حول موقف المسلم في زمن الفتن، لكن أذكر أمورا محددة وأختصرها جدا. أولها أن من أعظم أسباب دفع الفتن وعدم الوقوع فيها أمران عظيمان، أحدهما العلم الشرعي المؤصل، فإنه نور ينور للعبد فهمه للمسائل والحقائق. الثاني النور الثاني نور العبادة والطاعة والإقبال على الله، فإنه ينور للقلب في حال الفتنة فلا يقع فيها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بهذين النورين، أما الأول وهو نور العلم فقد حدث صلى الله عليه وسلم عما سيجري من الفتن، وهذا من العلم لأجل أن يحذرها المسلم. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج أي في القتل والفتن كهجرة إلي. فهذان نوران مهمان بالنسبة للمسلم، ولابد للعبد المؤمن أن يكون سالكا طريق هذين النورين قبل الفتنة، حتى يكون ممن إذا جاءته الفتنة منورا بأنوار العلم الشرعي الأصيل وأنوار الإيمان. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الإنسان في حال الفتنة عليه أن يكون متأنيا غير متعجل، وخاصة فيما لا علم له به، لأن من ميزة الحال في زمن الفتن كثرة القول والقيل وكثرة الأخذ والرد وكثرة الإشاعات. فالإنسان عليه أن يكون متأنيا متبصرا، لأن الفتن قد تقذف بالإنسان سريعا ذات اليمين أو ذات الشمال. الأمر الثالث الذي نوصي به في زمن الفتن هو أن يكون الإنسان مريدا للخير لنفسه ولأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ساعيا. كثير من الناس يقول: أنا لا أملك، تجري عندي أحداث لا أملك ماذا أصنع فيها. فنقول: لا، إنك تملك، تملك، ادعو لإخوانك دعاء صادقا، ادعو لهم بالفرج، ادعو لهم بالنصر، ادعو لهم بصلاح الحال، فأنت تملك. وهذا الدعاء هو عقد انتظام المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربين، عقد الأخوة الذهبي العظيم هو الدعاء بين المؤمنين. كل مؤمن يدعو لإخوانه، لنفسه ولإخوانه، ولا يبخل على أحد. فإذا جرى للمسلمين في أي مكان محنة فأنت تدعو لهم أن الله يصلح حالهم، وأن الله ينصرهم على عدوهم، وأن يكفيهم شر الفتن إلى آخره. ثم بعد ذلك تنصرهم بما تستطيع. هذه أهم الأشياء التي ينبغي للإنسان أن يتدبرها وأن يقوم بها في زمن الفتن عموما. وأما ما يجري في هذه الأيام في أمة الإسلام فوالله فيها عبر وعظات، فيها عبر وعظات. والله إن الإنسان إذا تأمل هذه الأحوال فلم يعتبر فإن قلبه أقسى من الحجارة. كيف تدور الدول؟ كيف تتحول الأحوال؟ كيف ترى هذا الإنسان الذي كان زعيما وإذا به بين عشية وضحاها من أذل الناس ذليلا مهانا، كيف تنتقل تتقلب الأمور وتتغير؟ هذه فيها عبرة، أن هذه الدنيا لا ينبغي لأحد أن يركن إليها. إياك أن تكون طموحاتك هذه الدنيا، لا، الدنيا تتقلب. وللأسف أننا نعايش تقلبها في كل ساعة. في الموت، الموت يأخذ الصغير والكبير والغني والفقير والحاكم، كل يوم يعطينا، وفي كل لحظة تعطينا هذه الحياة دلالة على أن هذه الحياة الدنيا لا تؤمن بأي بالموت. وكذلك أيضا تحول الحال. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. مالك الملك عبرة، عبرة والله يا أيها الإخوة، فيها عبرة. أيضا من العبر عاقبة الظلم، عاقبة الفجور، عاقبة المعاصي، الذنوب والمعاصي لها عاقبة، لها. الله يغار. فظلم العباد، نشر الفساد، هذه أيضا أيها الإخوة من الأمور التي ينبغي لنا. ولهذا أنا أقول لنفسي ولإخواني ولأمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، ينبغي مراجعة النفس. أين نحن فيما يتعلق بطاعة الله وعبادة الله والبعد عما حرم الله عز وجل؟ وينبغي أن يتنادى الدعاة والعلماء والمصلحون في أن يكون من أعظم العبر التي ستكون خيرا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم هذه العبرة، عبرة الإقلاع عن الظلم والإفساد في الأرض والمعاصي. بعض البلاد يا أيها الإخوة تحولت إلى أماكن للفجور، يعني الإباحية في أوروبا التي يسمح فيها بالإباحية لا تكفي هؤلاء، وإنما يذهبون للسياحة في بعض البلاد العربية لينالوا من الفجور ما لا يسمح به في بلادهم الغربية. أيكون هذا في بلد مسلم؟ أن تتحول شواطئها إلى بارات وإلى أماكن للفجور. إن الله يغار، إن الله يغار. لا يجوز أن تكون الفنادق والأشياء التي يذهب إليها الناس ويذهب إليها الشباب أماكن تستباح فيها الخمور والزنا والشذوذ واللواط، ثم نستنكر إذا وقع ما قد يقع من عقوبات الله سبحانه وتعالى على الناس. التوبة، التوبة من الظلم، الظلم، الظلم يعجل الله عقوبته. المعاصي إذا انتشرت ولم تنكر تؤذن بنزول العقوبات من رب العالمين. والله يا أيها الإخوة إذا لم تعتبر الأمم حكام ومحكومين من هذه الأحداث ليراجعوا أنفسهم مراجعة داخلية حقيقية، توبة إلى الله، إقلاع عن الذنب، مراجعة للنفس. ويبدأ كل واحد بنفسه، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ما في أحد إلا وهو يتحمل جزءا من هذه المسؤولية ويناله نصيب من هذه العبرة والعظة لمن اعتبر. أسأل الله يجعلني وإياكم ممن اتعظ واعتبر. أخيرا أقول يا أيها الإخوة، ما يجري في أي بلد ينبغي يكون فيه نصح لإقامة دين الله وإقامة شريعة الله والعودة إلى الله وأن يحكموا بالكتاب والسنة. هذا هو العنوان الذي يجب أن يتنادى له المصلحون. نعم، مع محاربة الفساد والظلم والعدوان وصلاح الحال والتئام الكلمة إلى آخره، هذه كلها والحمد لله ينبغي أن يتنادى بها المؤمنون والصالحون، لكن أيضا ينبغي أن يرتفع صوت الدعوة إلى تحكيم الشريعة والتحاكم إلى الكتاب والسنة وإقامة دين الله وشريعة الله والصلاة جماعة والبعد عما حرم الله وترك المنكرات وإزالتها من بلاد المسلمين، خاصة ما كان منها معلنا ظاهرا. لا قيمة هذه الأمة بدون تحكيم الشريعة صدقا، لا قيمة لأي بلد ما لم يقام فيه دين الله وشريعة الله عز وجل. التئام الأمة وأمنها واستقرارها لا يكون إلا على دين ولا على شريعة. إذا بني على غير ذلك اختلفت الآراء والتوجهات، لكن إن بني على عقيدة صحيحة وعلى شريعة كاملة محكمة هنا تكون الوحدة والأمن والإيمان. للأسف صيحات تخوف من الإسلام في هذه الأحداث، يخوفون الشرق والغرب من الإسلام كما فعل أهل الجاهلية لما قال المشركون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما دعاهم إلى التوحيد وإلى عبادة الله وحده لا شريك له، ماذا قالت قريش؟ شوف الجاهلية، شوف الجاهلية والبعد عن الله عز وجل. بماذا أجاب الرسول لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله واتركوا عبادة الأصنام وأطيعوا الله ورسوله واتركوا طاعة الطواغيت والكهان؟ ماذا قالوا؟ وقالوا هكذا ذكر الله عز وجل في كتابه، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، يعني يا محمد إن اتبعنا دينك القبائل تهجم علينا وتؤذينا وتحاربنا، إن نتبع الهدى معك تهجم علينا القبائل، مثل ما يقال الآن إذا أعلنت الإسلام وطالبت الإسلام فإن الدول الغربية والشرقية ستهجم عليكم. كيف جاء الجواب في كتاب الله عز وجل؟ اسمعوا، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. ماذا قال الله؟ أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. يا قريش، يا أهل الأصنام، من الذي أمن الحرم؟ من الذي قضى على أبرهة لما جاء يهدم الكعبة؟ من هو؟ أنتم أم الله؟ من الذي أرسل الطير الأبابيل فقضت على هذا الجيش النصراني الذي أراد أن يهدم الكعبة إرهاصا لمقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ يعني يا قريش، إذا كان الله حما الحرم وأعطاكم الأمن وأنتم كفار، أيخذلكم وينزع عنكم الأمن إذا كنتم تقاتل موحدين تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ هل يعقل هذا؟ إذا كان أمنكم وأنتم عصاة أينزع الأمن منكم إذا كنتم تقاتل؟ فكذلك أيضا يقال اليوم لأمة الإسلام لما يخوفون الغرب والشرق بالإسلام، لا والله، الإسلام كما قلنا وكما قال الله، هذا القرآن رحمة ومحمد صلى الله عليه وسلم رحمة، كلاهما بنص القرآن، قد جاءتكم موعظة من ربكم ورحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فما الفائدة إذا لم يكن هناك عودة إلى الله وتحاكم إلى الكتاب والسنة؟ هذا الذي يجب أن نتواصل، وأنا أقول يا أيها الإخوة إن المسلمين والحمد لله في مشارق الأرض ومغاربها مهيئين تهيئة جميلة جدا للرجوع والتوبة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى، فيجب أن نتواصى بذلك، فنجمع بين نشر العلم الشرعي ونشر المنهج الصحيح والعقيدة الصحيحة ودعوة الناس سواء البلاد التي فيها أحداث أو ليس فيها أحداث إلى العقيدة الصحيحة وإلى تحكيم الشريعة، دعوة الناس إلى التوبة إلى الله عز وجل. يا أخي المتفرج، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم جميعا وبلادنا وبلاد المسلمين الأمن والأمان، خذ العبرة والعظة. يا أخي عد إلى الله، هذا هو السؤال الكبير، عد إلى الله، راجع نفسك، هل لديك مظلمة لأحد، مالية معنوية في عرض؟ عد إلى الله عز وجل، تب إلى الله، أقلع. هذا هو الدرس العظيم. ويا أمة الإسلام حكاما ومحكومين، عود إلى الله وحكموا دينه وشريعته، فوالله إن تحكيمه هو العز والنصر المبين، ووالله إن التخلي عنه لهو أعظم أسباب تسلط الأعداء وتفرقكم. خذوا عبرة من عرب الجاهلية، الأمن والأمان من الله عز وجل، وإنما يكون تمامه لمن وحد الله سبحانه وتعالى وحكم شريعته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم وانصر من نصر الدين، اللهم واحقن دماء المسلمين واحفظهم بحفظك، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، اللهم استر عوراتهم وأمن روعاتهم. اللهم عليك بأعداء الدين الذين يحاربون دينك وسنة نبيك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بالزنادقة والملاحدة والعلمانيين والمفسدين في الأرض، اللهم دمرهم تدميرا، وخالف بين كلمتهم، وأرنا فيهم عجائب قدرتك، إنك أنت القوي العزيز. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغرس في قلوبنا إيمانا خالصا وعقيدة صادقة وحبا لك ولرسولك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم اجعل عاقبتنا وعاقبة ما يجري في هذه الأحيان اللهم اجعلها خيرا ونصرا لدينك وأتلافا وأمنا واستقرارا ووحدة لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم ومن كادنا وكاد إخواننا المسلمين فكده، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره تدميرا عليه. اللهم زلزلهم يا رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.